فأقامه فذهب به معه، أخذه معه. ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، يعني ما سأل لماذا جئت لأي شيء أنت هنا، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه ثم قال: ألا تحدثني، يعني حدثني ما الذي جابك، ربما أساعدك، ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره فقال: إنه حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، أي أسلم حالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، يعني حتى يشتهر الإسلام. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها، وثاروا إليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه. وبعض الناس يتحمل في ذات الله تعالى، والإنسان يكفيه الياء في قوله: أوذوا في سبيلي، فالإنسان يعمل في طاعة الله تعالى، ولا يتعرض الإنسان للأذى. لكن إذا أصيب الإنسان بالأذى في دعوته يصبر ويحتسب ويتحمل. باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: حدثني يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله حاء. وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: أخبرنا خالد عن بيان قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: قال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا ضحك. وهذا معناه يعني ما منعني من الدخول عليه في وقت من الأوقات، ومعنى ضحك أي تبسم وبش في وجهي وفرح بمقدمي. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إكرام للمقابل وإدخال السرور على قلبه. إذن هذا الحديث استفاد منه استحباب هذا اللطف للذي يرد عليك أو لمن تلتقيه أو من تزوره، وأيضا يدل على فضيلة ظاهرة لجرير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل حا. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذا هادي الإنسان يكون يعني مهدي في نفسه، يعمل لهداية الآخرين، والتوفيق على الهداية من الله تعالى. المهم أن الإنسان يحسن ظنه بربه ويعمل بهداية الإرشاد، ويحرص أن يكون الإنسان مهتديا في نفسه هاديا لغيره، حتى يكون هاديا بحقيقة بعلمه وعمله. حدثني عبد الحميد بن بيان قال: أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلفة، وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلطة والكعبة اليمانية والشامية؟ فنفرت إليه في 150 من أحنف فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيته فأخبرته، قال: فدعا لنا ولأحنف. فإذا هو أراح قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن لا يرتاح حينما توجد مواطن الشرك والكفر، ولذلك لا يجوز بناء الكنائس ولا يجوز بناء معابد الكفر. وراحة النبي صلى الله عليه وسلم تكون برفع معالم الشرك والكفر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلطة بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية؟ قال: فنفرت إليه في 50 و100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وذلك يستحب الإنسان أن يدعو لنفسه بأن يجعله الله تعالى هاديا مهديا، ويستحب الدعاء للآخرين بهذا، ومن نوى السنة أجر على الدعاء وأجر على هذه السنة. قال: فانطلق فحرقها بالنار. ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره، إلى البشارة الحقيقية بردم مواطن الشرك والكفر. يقول: ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى أبا أرطات منا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، أي دعا لهم بالبركة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان يعني الفزاري حاء، وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أسامة، كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وقال في حديث مروان: فجاء بشير جرير أبو أرطات حصين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. باب من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال: سمعت عبيد الله ابن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء يقول: فوضعت له وضوء، أي ماء يتوضأ به، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ في رواية زهير قال، وفي رواية أبي بكر قلت: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين. طبعا الدعاء في الفقه الدين من أعظم الأدعية، والفقه هو من أعظم المنازل، لأنه أقرب طريقا إلى الله تعالى، وما عبد الله بمثل الفقه، والفقه هو ثمرة العلوم. وهذا الحديث فيه فضيلة الفقه واستحباب الدعاء لظهر الغيب، واستحباب الدعاء لمن عمل عملا خيرا مع الإنسان. وأيضا في هذا الحديث بركة استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس كان بالمحل الأعلى من الفقه الإسلامي مع فقه الحديث ومع فقه القرآن. باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لا شك أن عبد الله بن عمر مقامه عال. حدثنا أبو الربيع العتفي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت بي إليه. قال فقصصت على حفصة فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا. طبعا الاستبرق له ما غلظ من الحرير، وهنا معنى أرى أي أعلمه وأعتقده صالحا، والصالح والقائم بحقوق الله وحقوق العباد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت غلاما شابا عزبا، أي ليس متزوجا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا لي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فلقيهما ملك فقال لي لم تر، أي لا تخف ولا روع عليك ولا خوف عليك ولا ضرر، فقصصتها على حفصة لأن حفصة أخته، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، فهو كان يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فضيلة صلاة الليل، وفيه فضيلة عبد الله بن عمر، وفيه سرعة استجابته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره بطريقة الإشارة، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا موسى بن خالد ختن الفريابي عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر، كأنما انطلق بي إلى بئر، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه. باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وهذا يعني من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ إن الله تعالى قد استجاب دعاءه. وفيه أيضا فضائل لأنس، وفيه أن الولد الصالح هو امتداد لحياة الإنسان، فالدعاء لينتفع به لأجل أن يستمر عمله الصالح. وفيه الأدب البديع، وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوها، لأن نعمة الدنيا لا تكون نعمة حتى تقرب إلى الله، وإلا كانت بلية. فالقاعدة كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ولذا كان أنس وولده رحمة وخيرا ونفعا بلا ضرر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قالت أم سليم يا رسول الله خادمك أنس، فذكر نحوه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مثل ذلك، أي مثل ذلك الحديث. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له، قال فدعا له بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. إلى هنا نتوقف، نسأل الله أن يرحمنا وأن يرزقنا الله تعالى البركة وسائر المسلمين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.